شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق قال: سمعت محمد بن أبي حميد المدني قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقه. قال أبو عبد الرحمن: عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن ابن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتز من كتف فأكل، فأتاه المؤذن فألقى السكين ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا أبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه حدثه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حديث الحكم بن سفيان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني منصور وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان وزائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال: عبد الرحمن في حديثه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ونضح فرجه بالماء. قال يحيى في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا شريك قال: سألت أهل الحكم بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: ورواه شعبة ووهيب عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيرهما عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال: حدثنا هشام بن سعد قال: حدثنا قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو في صلاة، فإذا فرغ فإنما يسبح ويكبر حتى يأتي أهله. فمر بنا يوما ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن، فقال: خذها وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد أبطل أجره. فسمع ذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازعوا حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، لا بأس أن يحمد ويؤجر. قال: فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول: ليبركن على ركبتيه. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المنفق على الخيل في سبيل الله كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فجعل يأخذ شفرة فيقطع بها شعره إلى أنصاف أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. قال: فأخبرني أبي قال: دخلت بعد ذلك على معاوية فإذا عنده شيخ جمته فوق أذنيه ورداؤه إلى ساقيه، فسألت عنه فقالوا: هذا خريم الأسدي. قال: ثم مر بنا يوما آخر ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم، فإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية يعني بن صالح عن سليمان أبي الربيع. قال: أبي هو سليمان بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة وليث بن سعد عن القاسم مولى معاوية. قال: دخلت مسجد دمشق فرأيت أناسا مجتمعين وشيخا يحدثهم. قلت: من هذا؟ قالوا: سهل بن الحنظلية. فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل لحما فليتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد حدثني قيس بن بشر التغلبي عن أبيه وكان جليسا لأبي الدرداء بدمشق. قال: كان بدمشق رجل يقال له ابن الحنظلية متوحدا لا يكاد يكلم أحدا، إنما هو في صلاة، فإذا فرغ يسبح ويكبر ويهلل حتى يرجع إلى أهله. قال: فمر علينا ذات يوم ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة منك تنفعنا ولا تضرك. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما أن قدمنا جلس رجل منهم في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا فلان، لو رأيت فلانا طعن، ثم قال: خذها وأنا الغلام الغفاري، فما ترى؟ قال: ما أراه إلا قد حبط أجره. قال: فتكلموا في ذلك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم، فقال: بل يحمد ويؤجر. قال: فسر بذلك أبو الدرداء حتى هم أن يجثو على ركبتيه، فقال: أنت سمعته مرارا؟ قال: نعم. ثم مر علينا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل خريم الأسدي لو قصر من شعره وشمر إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ الشفرة فقصر من جمته ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. قال أبي: فدخلت على معاوية فرأيت رجلا معه على السرير شعره فوق أذنيه مؤتزرا إلى أنصاف ساقيه. قلت: من هذا؟ قالوا: خريم الأسدي. قال: ثم مر علينا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة منك تنفعنا ولا تضرك. قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم ولباسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة، فإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثني الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال: حدثني ربيعة بن يزيد، حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع سهل بن الحنظلية الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيينة والأقرع سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأمر معاوية أن يكتب به لهما، ففعل وختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بدفعه إليهما. فأما عيينة فقال: ما فيه؟ قال: فيه الذي أمرت به. فقبله وعقده في عمامته، وكان أحكم الرجلين. وأما الأقرع فقال: أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس. فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صحاحا واركبوها سمانا كالمتسخط آنفا، إنه من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. حديث بسر بن أرطاه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية أنه قال على المنبر برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس، فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطاه وجد رجلا سرق في الغزو يقال له مصدر، فجلده ولم يقطع يده، وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عتاب بن زياد قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا سعيد بن يزيد قال: حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية قال: كنت عند بسر بن أرطات فأتي بمصدر قد سرق بختية، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن القطع في الغزو لقطعتك، فجلد ثم خلي سبيله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هيثم بن خارجة، حدثنا محمد بن أيوب ابن ميسرة بن حلبس قال: سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطات القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال عبد الله: وسمعته أنا من هيثم. حديث النواس بن سمعان الكلابي الأنصاري رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي بمكة إملاء قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا، فسألناه فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، قال: غير الدجال أخوف مني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب جعد قطط عينه طافئة، وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا: يا عباد الله اثبتوا. قلنا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرا، وأمده خواصر وأسبغه ضروعا، ويمر بالحي فيدعوهم فيرد عليه قوله، فتتبعه أموالهم، فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. قال: ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه. قال: فبينا هو على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا يده على أجنحة ملكين، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي. قال: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم، فحوز عبادي إلى الطور، فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج، وهم كما قال الله عز وجل: من كل حدب ينسلون. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل. قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل. قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد، وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس. قال: ويرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 40 يوما، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ويقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال: فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي الفخذ، والشاة من الغنم تكفي أهل البيت. قال: فبيناهم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، أو قال كل مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير، وعليهم، أو قال وعليه، تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت يعني ابن جابر يقول حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه أن النواس بن سمعان الأنصاري قال وكذا قال زيد بن الحباب الأنصاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس أبو المغيرة الخولاني قال حدثنا صفوان يعني بن عمرو حدثنا يحيى بن جابر القاضي عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يذكر عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداعي يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن هارون عن ثور بن يزيد عن شريح عن جبير بن نفير الحضرمي عن نواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما على كتفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأبواب التي على كتفي الصراط حدود الله لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. حديث عتبة بن عبد السلمي أبي الوليد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن ثور بن يزيد عن رجل يقال له عتبة بن عبد السلمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف أذناب الخيل وأعرافها ونواصيها، وقال أذنابها مذابها، وأعرافها أدفاؤها، ونواصيها معقود بها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن عمر وحسن بن موسى قال حدثنا حريز عن شرحبيل بن شفعة الرحبي قال سمعت عتبة بن عبد السلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يموت؟ قال حسن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثني ثور بن يزيد عن نصر عن رجل من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز أعراف الخيل ونتف أذنابها وجز نواصيها، وقال أما أذنابها فإنها مذابها، وأما أعرافها فإنها أدفاؤها، وأما نواصيها فإن الخير معقود فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عصام بن خالد، حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب حدثني عبد الله بن ناسج الحضرمي قال حدثني عتبة بن عبد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، فرمى رجل من أصحابه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب هذا، وقالوا حين أمرهم بالقتال إذن يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما من المقاتلين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال الأعرابي فيها فاكهة؟ قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى، فذكر شيئا لا أدري ما هو، قال أي شجر أرضنا تشبه؟ قال ليست تشبه شيئا من شجر أرضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت الشام؟ فقال لا، قال تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها، قال ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحط بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر. قال: فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابه فأعطاه أمك؟ قال: اتخذي لنا منه دلوا. قال: نعم. قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي. قال: نعم، وعامة عشيرتك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني نصر بن علقمة قال: حدثني رجال من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصوا نواصي الخيل فإن فيها البركة، ولا تجزوا أعرافها فإنه أدفاؤها، ولا تقصوا أذنابها فإنها مذابها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا حريز عن شرحبيل بن شفعة قال: سمعت عتبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن سعيد، حدثنا حسن بن أيوب الحضرمي، حدثني عبد الله بن ناسح الحضرمي، وكان قد أدرك أبا بكر وعمر فمن دونه، عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قالوا: نعم يا رسول الله، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: انطلق أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن انطلق أنت وربك يا محمد فقاتلا وإنا معكما نقاتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن سعيد، حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال: حدثنا عبد الله بن ناسح الحضرمي عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثني بقية، حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد أنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، لعن أهل اليمن، فإنهم شديد بأسهم، كثير عددهم، حصينة حصونهم. فقال: لا. ثم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعجمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مروا بكم يسوقون نساءهم يحملون أبناءهم على عواتقهم، فإنهم مني وأنا منهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة ويزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني، فأخذاني فبطحاني إلى القفا، فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي، فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: قال يزيد في حديثه: ائتني بماء ثلج، فغسلا به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسلا به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذراها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه، وختم عليه بخاتم النبوة. وقال حيوة في حديثه: حصه فحصه واختم عليه بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا وتركاني، وفرقت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي. قالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها فجعلتني. وقال يزيد: فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت: أوأديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت؟ فلم يرعها ذلك. فقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله يعني بن المبارك، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش عن طمطم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا، فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ثور بن يزيد، حدثني أبو حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فما تقول؟ قال: ألا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة قرنها من أصلها، والبخقاء والمشيعة، والكسراء والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي لا تنقي. قال أبي: وحدثني أحمد بن جناب، حدثنا عيسى بن يونس، فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش، والحكم في الأنصار، والدعوة في الحبشة، والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد أو حدثني من سمعه قال: حدثني يزيد بن زيد الجوخاني قال: رحت إلى المسجد فلقيني عتبة بن عبد المازني فقال لي: أين تريد؟ فقلت: إلى المسجد. فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يخرج من بيته إلى غدو أو رواح إلى المسجد إلا كانت خطاه خطوة كفارة وخطوة درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك السلمي عن لقمان بن عامر الوصابي عن عتبة بن عبد السلمي قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني ألبسهما وأنا من أكسى أصحابي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن صفوان يعني بن عمرو عن أبي المثنى عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل ثلاثة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فمصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء الخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار، السيف لا يمحو النفاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله أخبرنا صفوان بن عمرو أن أبا المثنى المليكي حدثه أنه سمع عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القتل ثلاثة، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: كان عتبة يقول: عرباض خير مني، وعرباض يقول: عتبة خير مني، سبقني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. تمام حديث وهب بن خنبش الطائي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال قال سفيان عن بيان وجابر عن عامر عن وهب بن خنبش الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه. تمام حديث جد عكرمة بن خالد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليه. حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن أبي ليلى أنه سمع عمرو بن خارجة قال ليث في حديثه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فقال ألا إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وأخذ وبرة من كاهل ناقته فقال ولا ما يساوي هذه أو ما يزن هذه لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه الولد للفراش وللعاهر الحجر إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ويزيد بن هارون قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقال إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال ابن جعفر وقال يزيد وقال مطر لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال يزيد في حديثه لا يقبل منه صرف ولا عدل أو عدل ولا صرف. قال أبي قال يزيد في حديثه إن عمرو بن خارجة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال أخبرنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقال إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه وليس لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عفان وزاد فيه همام بهذا الإسناد ولم يذكر عبد الرحمن بن غنم وإني لتحت جيران راحلته وزاد فيه لا يقبل منه عدل ولا صرف. وفي حديث همام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وقال رغبة عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي قال إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شريك عن ليث عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة الثمالي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدي يعطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انحر واصبغ نعله في دمه واضرب به على صفحته، أو قال جنبه، ولا تأكلن منه شيئا أنت ولا أهل رفقتك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن ليث عن شهر بن حوشب عن عمرو الثمالي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معي هديا، وقال: إذا عطب شيء منها فانحره، ثم اضرب نعله في دمه، ثم اضرب به صفحته، ولا تأكل أنت ولا أهل رفقتك، وخل بينه وبين الناس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن عمرو بن خارجة الجنبي حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لعابها ليسيل بين كتفيه، فقال: إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، ولا تجوز وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ألا من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو عدلا ولا صرفا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى على راحلته، وإني لتحت جيران ناقته، وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصية، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال سعيد: وحدثنا مطر عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد مطر في الحديث: ولا يقبل منه صرف ولا عدل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد فذكر الحديث وقال: قال مطر: ولا يقبل منه صرف ولا عدل. حديث عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج بن محمد عن حريز بن عثمان قال: كنا غلمانا جلوسا عند عبد الله بن بسر، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نكن نحسن نسأله، فقلت: أشيخا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا هشام بن يوسف قال: سمعت عبد الله بن بسر يحدث أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه فأجابه، فلما فرغ من طعامه قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية عن عبد الله بن بسر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال اجلس فقد آذيت وآنيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فذكروا رطبة وطعاما وشرابا فكان يأكل التمر ويضع النوى على ظهر إصبعيه ثم يرمي به ثم قام فركب بغلة له بيضاء فأخذت بلجامها فقلت يا نبي الله ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت إليه جدتي تمرا تعلله وطبخت له وسقيناهم فنفد القدح فجئت بقدح آخر وكنت أنا الخادم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي القدح الذي انتهى إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر قال كانت أختي ربما بعثتني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بسر المازني قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى طعام فجاء معي فلما دنوت من المنزل أسرعت فأعلمت أبوي فخرجا فتلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبا به ووضعنا له قطيفة كانت عندنا زئبرية فقعد عليها ثم قال أبي لأمي هاتي طعامك فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا بسم الله من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة فيها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه وفضل منها فضله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا أزهر بن عبد الله عن عبد الله بن بسر قال لقد سمعت حديثا منذ زمان إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت في وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا حسان بن نوح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فقال أحدهما من خير الرجال يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز قال سألت عبد الله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشيخا كان؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حريز قال قلت لعبد الله بن بسر ونحن غلمان لا نعقل العلم أشيخا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان بعنفقته شعرات بيض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه أو قال له أبي انزل علي، قال فأتاه بطعام وحيسة وسويق فأكله، وكان يأكل التمر ويلقي النوى، وصف بإصبعيه السبابة والوسطى بظهرهما من فيه، ثم أتاه بشراب فشرب، ثم ناوله من عن يمينه، فقام فأخذ بلجام دابته، فقال ادعوا الله عز وجل لي، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أو قال أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم انزل علي، قال فنزل عليه فأتاه بطعام أو بحيس، قال فأكل، ثم أتاه بشراب قال فشرب، قال ثم ناول من على يمينه، قال وكان إذا أكل ألقى النواه. وصف شعبة أنه وضع النواة على السبابة والوسطى ثم رمى بها، فقال له أبي يا رسول الله ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.